من الصائمين في شهر شعبان، فيقال غدا صيام شهر رمضان. عندئذ يكون الواحد قد دخل في فريضة الله تبارك وتعالى، وهو على حال من النشاط، وعلى حال من القوة، وعلى حال من العزيمة. فهذا وقت التمرين، وهذا وقت التدريب على الصيام، على القيام، على الإحسان، على الصدقة، على صلة الأرحام، على بر الوالدين، على حسن الخلق، على معاملة الناس بخلق حسن، على تحري الأكل الحلال، وعلى البعد عن مواطن الشبهات. إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وكلنا ذلك الرجل الذي يتحرى في دينه كل صغير وكبير، بحيث لا يخدش دينه بشيء، سواء كان هذا الشيء مما يؤثر على أعماله الصالحة بإخلاص قد ضعف، أو باتباع قد غاب. ولذلك عباد الله، الأعمال عند الله تبارك وتعالى كي يتقبلها لا بد وأن يريد العبد بعمله وجه الله، لا يريد ثناء الناس عليه، ولا يريد مشاهدة الناس له، ولا يريد بعمله سوى ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. وكذلك يتعمد السير على المنهج الأحمد، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقع عبادته الموقع الصحيح، مهتديا برسول الله ومخلصا لله تبارك وتعالى. وقد جاء في ليلة 15 من شهر شعبان، وهي ليلة النصف من شعبان، جاء حديث صحيح في فضلها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ بن جبل: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو لمشاحن. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتداء الصراط المستقيم، روية في فضلها من الأحاديث والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة. وهذا التفضيل لهذه الليلة هو عطية ومنحة من الله تبارك وتعالى. فتصوروا أننا جميعا قد عشنا دهرا، قد عشنا عاما كاملا، الواحد منا يطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفر له، والواحد منا يطلب من الله تبارك وتعالى أن يرحمه، والآخر يطلب من الله تبارك وتعالى أن يعطيه الأمر الفلاني، سواء كان هذا في دينه أو دنيا. وفي هذه الليلة المباركة، ليلة 15 من شهر شعبان، والتي توافق ليلة السبت، والتي توافق ليلة الأحد من يوم السبت، يعني بعد يوم من هذا اليوم، تصوروا عباد الله أن الله تبارك وتعالى يغفر بدون سؤال، ويغفر بدون طلب للمغفرة، يتفضل على عباده بمغفرة ذنوبهم. أيمكن أن يتصور الواحد أن ينال هذه المغفرة وهو على حال لا تحمد؟ تصوروا عباد الله أن الله تبارك وتعالى يعطي عباده مغفرة لذنوبهم. أيمكن أن يكون العبد قد أصاب هذه المغفرة وهو تارك للصلاة، وهو تارك لفرائض الله تبارك وتعالى، ولا يقيم لها وزنا ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، كما قال الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك يا عباد الله، الموقع الصحيح الذي ينبغي أن نكون فيه من اليوم وفي ليلة النصف من شعبان وفيما بعدها، أن نكون جميعا على حال ترضي الله تبارك وتعالى، حتى نكون من أهل هذه المغفرة. ومن منا لا يتمنى أن يصيب مغفرة الله تبارك وتعالى لجميع ذنوبه حتى نكون كذلك؟ فينبغي علينا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى من الكبائر، وأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى من صغائر الذنوب، حتى تكون هذه المغفرة التي نتمناها قد نلناها بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. يغفر الله تبارك وتعالى لجميع خلقه إلا الاثنين: الأول المشرك الذي أشرك مع الله تبارك وتعالى في عبادته غيره. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. كثير من الناس يقع منهم الحلف بغير الله، سواء كان ذلك بالرحمة برحمة فلان، أو بالنبي، أو بالولي، أو بالشجر، أو بالجماد، أو بالعيش والملح، أو غير ذلك من الأمور التي يحلفون عليه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. كثير من الناس يقع منه الشرك القولي، حتى إذا ما وجهوا وقيل لهم: يا عبد الله، هذا شرك بالله يبغضه الله تبارك وتعالى، لأن التعظيم والحلف لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى، ولا يكون إلا صدقا، فإنه يقول لك: إنني لا أقصد تعظيم المحلوف به، وإنما التعظيم يكون لله ومهما يكن. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عرفتم من أن الحلف بغير الله شرك قولي. فما بالكم إذا كان هذا الرجل يعتقد أن المحلوف به شخص معظم يضاهي رب العالمين، فعندئذ يكون هذا الشرك القولي مؤديا به إلى الشرك الأكبر الذي لا ينفع، الذي لا تنفع معه عبادة بين يدي الله تبارك وتعالى، لأن الشرك محبط لجميع الأعمال. وكذلك الشرك يكون في الأفعال، بالتوجه للأولياء والمقبورين، بالنذر إليهم والذبح لهم وسؤالهم وطلب دفع الضر عنهم من خلالهم وبواسطتهم. وقد حرم الله تبارك وتعالى هذه الأفعال. بعض الناس للأسف الشديد حينما يدعو فإنما يتوسط في دعائه بولي، فيقول: اللهم برحمة فلان من عبادك الصالحين اغفر لي. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته عن هذه الأمور، والله تبارك وتعالى يدعو عباده إلى سؤاله بدون ما واسطة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقم ليلة النصف الشريف مصليا، فأشرف هذا الشهر ليلة نصفه، فكم من فتى قد بات في النصف غافلا وقد نسخت فيه صحيفة حتفه، فبادر بفعل الخير قبل انقضائه، وحاذر هجوم الموت فيه بصرفه، وصم يومها لله واحسن رجاءه لتغفر عند الكرب منه بلطف لطفه. ثم إن من الاثنين الذين لا ينالون مغفرة الله تبارك وتعالى المشاحن الشخص الحاقد الذي يحقد على أخيه المسلم، هذا أيضا لا ينال مغفرة الله تبارك وتعالى. ولذلك في الحديث إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويدع أهل الحقد بحقدهم عياذا بالله تبارك وتعالى. والحقد فعل وعمل قلبي لا يطلع عليه أحد، فقد يرى الرجل أخاه وهو يحسن به الظن ولكن قلبه غير سليم تجاهه، يبغضه ويقره النعمة التي تأتيه من الله تبارك وتعالى ويتمنى زوال النعمة عنه. هذا شخص لا ينال مغفرة الله تبارك وتعالى وهذه الفضيلة في هذه الليلة. فاسألوا الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبكم من الغل والحقد والحسد، إنه سميع قريب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلح. وفي هذا الحديث الشريف دعوة صادقة لكل مشاحن أن يبدأ بالصلح، وقد قال تبارك وتعالى: والصلح خير، من رأى في نفسه شيئا تجاه أخيه المسلم فليبادر قبل نزول الموت حتى يصيب مغفرة الله تبارك وتعالى. فأفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم. ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين وإرادة الخير لهم ونصيحتهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. وقد وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين عموما بأنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فشأن المسلم في ليالي شهر شعبان أنه يواظب على العمل الصالح ويستمر على فعل الخيرات ولا ينقطع عن العمل الصالح، لأنه لا يدري بما يختم له. وقد قال رب العالمين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فشأن المسلم في ليلة النصف من شعبان أنه إن كانت عادته الصيام فإنه يصوم، والخامس عشر يقع في اليوم الثالث من الليالي البيض التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها، صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فمن كانت عادته الصيام فليصم في هذا اليوم، يعني يوم الأحد، وعندئذ تكون ليلته قد انقضت وهو صائم مع الصائمين. ثم إنه يقوم بالقيام إن كانت عادته القيام في كل ليلة فإنه يقيم، ولا يميز هذه الليلة بعبادة معينة حتى لا يقع في الابتداع في الدين. ثم إنه إن كانت له أوراد وأذكار وتلاوة للقرآن فإنه يأتي بها في نهاره هذا اليوم يوم الرابع عشر حتى يدخل في ليلة الخامس عشر وهو على حال ترضي رب العالمين، فينال مغفرة الله تبارك وتعالى بطلب وبدون طلب. وقد أنكر علماء السنة بدعة إحياء ليلة النصف من شعبان بصورة جماعية في المسجد ما بين المغرب والعشاء، وذلك على الصفة التالية: بقراءة سورة ياسين وصلاة ركعتين والإتيان بالدعاء المشهور ثلاث مرات بنية طول العمر ودفع البلاء والاستغناء عن الناس. وقد قال العلماء في هذا الأمر إنه بدعة قبل ألف سنة. فشأن المسلم في هذه الليلة أنه يتوجه إلى الله وحده طالبا منه تبارك وتعالى أن يغفر ذنبه وأن يتجاوز عنه وأن يتوب عليه تبارك وتعالى. يقيم الصلوات الخمس في جماعة، يصلي الفجر في جماعة والظهر في جماعة والعصر في جماعة والمغرب في جماعة والعشاء في جماعة، يؤدي المفروض عليه حتى ينال مغفرة الله تبارك وتعالى. يتلو من كتاب الله تبارك وتعالى ما تيسر له، يسمع آيات الذكر الحكيم، يقول أذكار الصباح والمساء، يصل أرحامه، يبر والديه، يتصدق، إلى غير ذلك من ألوان البر والتقوى. ونختم في هذه الدقائق المباركة بما عرفتموه وعلمتموه من خلال وزارة الأوقاف، وهذه نعمة من النعم التي ينبغي أن تشكر، وهي قيام وهي القيام في شهر رمضان بصلاة التراويح وبفتح المساجد أمام المصلين للإتيان بها جماعة على الصورة المعهودة من أزمنة بعيد، وكل ذلك خير عظيم. فينبغي أن يقابل هذا الخير بارتداء الكمامات، بالتباعد المعلوم، بالإتيان بالكحول، بالإتيان بسجادة الصلاة، بالحرص على عدم أذية المسلمين والإضرار به، فكل ذلك يحقق المصلحة العامة التي تحقق قوة المسلمين وتحقق حسن توكلهم على الله تبارك وتعالى ورجائهم له. فتعاونوا مع أصحاب هذا مع القائمين على هذا المسجد، وسددوا وقاربوا، ومن كان منكم يريد الخير لنفسه في هذه الأوقات فلتكن هذه الأوقات أوقات صدقة وأوقات تبرع، ولتكن هذه الأوقات أوقات خير وبذل ونفقة بالمال. وتعرفون أننا يعتبر وأننا قد أمضينا النصف الأول من شهر شعبان، ولم يتبقى إلا أسبوعين على انتهاء شهر شعبان وحلول شهر رمضان. فليكن الواحد منكم معطيا، وليكن الواحد منكم منفقا حتى ينال الثواب من الله تبارك وتعالى، وحتى يكون ممن أنعم الله تبارك وتعالى عليهم برفقة الصالحين والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله رب العالمين أن يحسن ختامنا أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمر وثبت أقداما وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، توفنا وأنت عنا راض. اللهم بلغنا رمضان في عافية، اللهم بلغنا رمضان في عافية، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيام ليالي، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.